مشروع حامل المسك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. لجنة زكاة الشامية والشويخ تقدم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. لجنة زكاة الشامية والشويخ تقدم. مشروع حامل المسك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، يسرنا في مشروع حامل المسك أن نتواصل معكم مع كتاب الله تعالى لنتدبر معانيه ونتفيا ضلاله ونهدي نفوسنا هذه اللحظات لتستروح بها وتحلق في سماء هذه العظمة فتلين لذلك الجلود وتطمئن به القلوب، حيث يطرق الأسماع أعذب لفظ وأجمل حديث. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أحبتنا في الله، مشروع حامل المسك لبنة مباركة تضعها لجنة زكاة الشامية والشويخ لخدمة الصرح الخالد كتاب الله الكريم، وذلك بالتعاون مع أهل الخير السباقين إلى كل فضيلة، فكانوا بفضله تعالى مفاتيح للخير فطوبى لهم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور. ولا ننسى أيها الإخوة أن مشروع حامل المسك يسعى لنشر كتاب الله تعالى وتعليمه بين أبنائنا وبناتنا في المنازل والمدارس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. والآن مع الإصدار الرابع، وهو قراءة مباركة للجزء 29 من كتاب الله الكريم للقارئ مشاري راشد العفاسي، الذي نضعه بين أيديكم وندعو الله تعالى أن يتقبله منا.